من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية هذه المحظورات أو ارتكابها فدية ارتكابها أنت بالخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة أو ذبح شاة. والحج من أفضل الأعمال كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وآله وسلم إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فأفضل العمل بعد الإيمان والجهاد هو الحج المبرور، والمبرور هو الذي لا إثم فيه. فأفضل العمل إيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس هو مجرد معرفة القلوب بربها، ولا هو مجرد إشراقات إيمانية ولا إلماعات نورانية تشرق في القلب، وإنما الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وقول باللسان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه 5 نونات من حققهن فقد حقق الإيمان. ولكن وبكل أسف الإيمان في أوساط بعض المجتمعات الإسلامية مما يتلقونه ويتعلمونه ويحفظونه هو مجرد معرفة القلب. فإذا عرف قلبك ربك فقد آمنت، لكن الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعند السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين هو 5 نونات فاحفظهن. قول باللسان، الإيمان قول باللسان، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتقاد بالجنان يعني بالقلب. وعمل بالأركان، الإيمان قول وعمل. يزيد بطاعة الرحمن ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وينقص بطاعة الشيطان، فطاعة الشيطان تؤدي إلى نقص الإيمان. هذه 5 نونات في تعريف الإيمان. والحج المبرور سبب لخروج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، الفسوق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو سبب، أعني الحج المبرور سبب في دفع الفقر ودفع الذنوب، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر، أنت لا تدري، من يتق الله يجعل له مخرجا. نعم تبذل وتدفع وتنفق، لكن الله تبارك وتعالى يخلفه، والله تبارك وتعالى يوسع عليك في رزقك، وما تدري كيف يرزقك الله تبارك وتعالى بسبب حجك ويوسع عليك رزقك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو القائل تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كلمة العقيدة، أتحدث اليوم عن البدعة لأنبه على بعض بدع الحج والعمرة. البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة اعتقادية وبدعة عملية تطرأ على العبادات وغيرها. أما البدعة الاعتقادية فهي اعتقاد ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. البدعة الاعتقادية هي اعتقاد ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، كبدعة الإرجاء وبدعة الخروج وبدعة الاعتزال وبدعة التجهم وما شابه ذلك من البدع الاعتقادية الغليظة التي يعتقد أصحابها ما لم يعتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا من بدع الخوارج أنهم يعتقدون أن السمع والطاعة لرجل من المسلمين يعد خنوعا وذلا، ولا ينبغي لأحد أن يلازم جماعة ولا أن يسمع ويطيع لرجل واحد، وهو من يسمى عند أهل السنة والجماعة بولي أمر المسلمين. هذا الاعتقاد أشبه ما يكون باعتقاد أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية لا يرون تجمعا ولا جماعة ولا يرون سمعا ولا طاعة، بل يعتقدون أن السمع والطاعة لولي أمرهم، يعتقدون أن السمع والطاعة ذل وخنوع ولا يدل على بطولة وشجاعة وقوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة، أي لولي أمر المسلمين، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي يموت كما يموت أهل الجاهلية، متفرقون متحزبون متعصبون، لا تجتمع لهم راية ولا يتفقون على غاية، قد تفرقت قلوبهم وتشتتت، كما قال قائلهم: فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. كما ترون الحال في بعض بلدان المسلمين وهي مجتمعات إسلامية، لا تنعقد لهم راية ولا يجتمعون على غاية ولا يلتئم لهم صف. وأظن أن تحزب المسلمين في مجتمعاتهم اليوم، لا سيما فيما يتعلق ببيعة ولي أمر أو رئيس أو حاكم، متفرقون في البلد الواحد إلى 3 أحزاب 4 أحزاب 5 أحزاب 10 أحزاب، وكل حزب له ميزانيته، وكل حزب له من يؤيده، وكل حزب له من يلهج ببيعته، تفرقوا أحزابا. والأنكى والأمر أن تلكم الأحزاب، منها الشيوعية منها العلمانية منها الاشتراكية منها الراديكالية، تفرقوا وتمزقوا، والمسلمون مساكين في فقر ومسكنة وحاجة ينصب على أموالهم وتراق دماؤهم وتؤخذ مقدراتهم وأراضيهم بسبب الأحزاب، قاتل الله الأحزاب. لا حزبية في الإسلام ولا عصبية، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كل عوامل الاعتصام والتوحد موجودة: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أي فهم، على أي علم؟ على فهم سلف الأمة هداة قافلة النبوة الذين رضيهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومصطفاه. من أين يأتينا التفرق؟ من أين يأتينا التمزق؟ إنها وحدة، لكن بشرط: لن يتوحد المسلمون إلا على توحيدين. انتبه لهذا، توحيد الله، احفظ هذا، توحيد الله في ألوهيته، توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في أسمائه وصفاته. النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، توحيد رسول الله في الاتباع، لا شعارات ولا قوميات ولا قبليات ولا شعوبيات ولا حزبيات، كلهم ينصهر على هذين التوحيدين: توحيد الله في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والحاكمية، لا حكم إلا لله من خلال كتاب الله وسنة رسول الله الثابتة، وتوحيد رسول الله في الاتباع. من أين يأتي التفرق؟ من أين يأتي التمزق؟ إذا نحن إن شاء الله سعينا إلى هذا سعيا حثيثا، سنكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأما القسم الثاني من البدعة، وهو البدعة في العبادات، البدعة العملية، فتعريفها: هي ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله جنبا إلى جنب، لأن بعض الناس يقول من كتاب الله ويسكت، ثم بعد ذلك يقول ومن سنة رسول الله، فإذا جئت تقول له: هذا الذكر الجماعي الذي تذكر الله به أين دليله؟ قال: من كتاب الله. من كتاب الله، أين من كتاب الله؟ قال: يقول الله أذكر الله ذكرا كثيرا. فيجاب ويرد عليه: هل يجوز أن تذكر الله في بيت الخلاء؟ قال: لا لا لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول له: إذن كيف تذكر الله على طريقة لم يسبقك إليها أعلم الناس بربه وأتقاهم له، ألا وهو رسول الله؟ هل جمع رسول الله أدبار الصلوات أصحابه فقال: يا جماعة، لا أحد يسبح ولا أحد يحمد ولا أحد يكبر، أنا سأذكر لكم ذكرا جماعيا، بسم الله، هلموا، قولوا لا إله إلا الله، المسجد كله يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد. والله ما صنع رسول الله هذا، والله ما فعل رسول الله هذا. ولو ذكر رسول الله مع الصحابة الأخيار الأبرار، لو ذكر الله ذكرا جماعيا أو دعا دعاء جماعيا أدبار الصلوات، والله لدعونا بكم أدبار الصلوات بالعشرات والمئات والألوف. لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احفظ هذا. سأسأل: البدعة ما تعريفها؟ ما أحدث، فالبدعة أمر محدث لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الدين خرج ما أحدث من أمور الدنيا كالميكروفونات والمصابيح الكهربائية والسيارات، لأن بعض الناس عندما تقول له: يا أخي هذا بدعة، أنت تعمل عمل ما سبقك إليه رسول الله، قال: السيارة بدعة والميكروفون بدعة والإنارة بدعة والسيارات بدعة والقطار السريع بدعة. يا أخي هذه من أمور الدنيا، بارك الله فيك، لا تخلط بين شعبان ورمضان، ولا تخلط بين الحابل والنابل فتخلط بين الحق والباطل. هذه من أمور الدنيا، أعني السيارات والطائرات والقطارات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن أنا أحدثك عن أذكار ودعوات وصلوات وابتهالات واستغاثات وصيام وطقوس، ما الذي تريدونه منها؟ قالوا نريد التقرب إلى الله. أقول التقرب إلى الله لا يكون إلا عن طريق بابين وركنين: مخلص، قال أنا والله من المخلصين، متبع. إذن ها هنا نقف، متبع، أين الدليل؟ ها أين الدليل؟ لاحظ الآن أنا كلما أتكلم بكلام أقول لك مصدر كذا، لا كما يتكلم أقوام يخالفوننا في العقيدة ويتصدرون الكراسي، يقولون فعل فلان وفعل فلان وبكى فلان وأضرب نفسك يا فلان، وإيش الدليل؟ إيش الدليل؟ فين المصدر؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم. أنا يمكن أقول لكم الآن، أقول لكم أضحك على رؤوسكم وعلى دقونكم، أقول يا إخواننا تبغى تتقربوا إلى الله، كل واحد يخرج سكين ويضرب نفسه بالسكين حتى ترى الدم يسيل، وأقول لكم هذه الدماء دماء طاهرة بريئة، والله تتقربون إلى الله. تصدقون؟ كلكم تكذبونني لأنكم أصحاب فطر سوية. تقولون أين الدليل على أن جرح أنفسنا وإزهاق دمائنا أن هذا قرب إلى ربنا؟ لأنكم أصحاب فطر سوية، أصحاب عقول، أصحاب نفوس زكية، أصحاب عقيدة سوية سليمة، عقيدة القرآن والسنة. كلكم تقولون كذبت ورب الكعبة. أين حديث رسول الله أنكم إذا جرحتم أنفسكم بالدماء وضربتم أنفسكم بالسلاسل أنكم تتقربون إلى الله؟ رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، رهبانية بدعة في الدين، مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وقيد ولا من سنة رسول الله الصحيحة، لأن كثيرا من الناس انحرفت عقائدهم لأنهم يعملون بأحاديث مكذوبة واهية منكرة ضعيفة، يتمسحون بالأساطين. ليش تتمسح؟ قال حدثني شيخي عن شيخه عن شيخ شيخه عن أبي شيخه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. إيش يقول علماء الحديث؟ إيش يقول أهل الحديث؟ يقولون حديث باطل مكذوب، مكذوب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس يتناقلون ويتداولون كلمة بينهم، يقولون بجاه النبي تأكل، بجاه النبي تشرب. قف يا عبد الله، إيش الدليل؟ أنت مخلص؟ قال مخلص. أين الدليل من سنة رسول الله؟ قال حدثني شيخ طريقتنا قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. مرجعيتنا علماؤنا علماء الحديث إيش يقولون؟ يقولون حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما دليل هذا التعريف؟ مرة ثانية، ما تعريف البدعة العملية؟ ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة الصحيحة. إيش الدليل؟ هنا تفترقون عن أهل البدع والخرافات والشعوذات والكهنة بطلب الدليل. أنا قلت لكم ثلاثة أمور: دليل، صحة الدليل، صحة الاستدلال. إن أردت أن تمشي إلى ربك بخطى ثابتة وتكون من المؤمنين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما الدليل؟ الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث، شوف البدعة أمر محدث، من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا، خرجت البدعة الدنيوية، ما ليس منه، ليس عليه دليل من القرآن والسنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. طيب، ما الذي ورد في البدعة؟ البدعة أخطر ما يكون على دين المؤمن، وتوعد صاحب البدعة والمبتدع ما لم يتوعد أي شخص آخر، حتى شارب الخمر، حتى الزاني، حتى المرابي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر المبتدع، يقول في الحديث الصحيح، يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تذكر الله الآن؟ كيف يذكرون الله إلا من رحم الله؟ ما رأيتم المسلمين في بعض مجتمعات المسلمين يقولون: اذكر الله. طيب، وإذا اعتراك الكسل قال: لابد أن تهتز، لأن الهز يؤدي بك إلى النشاط، وكله في سبيل الله، كله ذكر لله. جاء الآخر فقال: ما يكفي، برضه ننعس وبرضه يصيبنا الكسل، إيش نفعل؟ قال: قم وتحرك يمنة ويسرة. جاء الغلاة الآخرون في القسم الرابع، قال: لا، ما ينفع الحركة، ما فيه، نعم الحركة فيها بركة، لكن لابد من حركة شديدة، رقص، لابد من رقص. جاء بعض الغلاة الآخرين قالوا: رقص، رقص، بلا دف ما يصير، لا بد من رقص ولا بد من دف. فذكروا الله وصلوا على رسول الله بالرقص والدف. أهذا في كتاب الله؟ بالله عليكم، ما أدري كيف يعني استخف أولئك السدنة، لا أدري كيف استخفوا بالمريدين، باسم المريدين والإرادة. أغلق عينيك واتبعني، تبعك إلى جهنم. سبحان الله. خرج بعض الصحابة في سفرة مع أمير فغضب منهم فقال: اجمعوا الحطب. فجمعوه، قال: أوقدوه. أوقدوه، قال: ادخلوا في النار. قالوا: والله ما ندخل في النار، إيش نرقص، نرقص إيش يا أخي؟ الرسول رقص، الرسول رقص، الرسول ضرب بالدف، الرسول شيع الجنازة 10 ساعات يدور بها جنازة رئيس أو مرؤوس، ها؟ شوف الآن الجنائز إيش يفعل بها، سبحان الله، يطوفون بها في موكب 10 ساعات يطوفون بها الشوارع، سبحان الله. يا أخي أقبروه ثم أماته فأقبره. المرء يلقى عمله، والقبر صندوق العمل، ها؟ هذه أعمال محدثة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الله، هذه كلها حديث صحيحة، إن الله احتجز أو احتجر، بالزاي والراء روايتان صحيحتان، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. شوف، ما توعد للشارب الخمر ولا الزاني، وكلتاهما جريمتان وذنبان وكبيرتان عظيمتان، لكن صاحب البدعة خطره عظيم، ولذلك ورد فيه مثل هذا الحديث: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. إيش معنى الحديث؟ لأن صاحب البدعة لا يتوب، ها؟ لأن صاحب البدعة لا يتوب. شارب الخمر قد يتوب، يقول: استغفر الله وأتوب إليه، لكن المبتدع يقول: أتوب من أي شيء، أتوب من أي شيء، أنا سيد الذاكرين، أنا سيد الشاكرين، أنا صاحب طريقة متبع، انظر إلى طريقتي، يتبعني 100,000 شخص في هذا البلد فقط، وحول العالم الإسلامي لو حججت فإنهم ينهمرون من كل حدب وصوب، لأنهم قد بايعوني على طريقة. ما عندنا بيعة على طريقة، ها؟ ما عندنا بيعة سرية على طريقة، لا نقشبندية ولا سهرة وردية ولا جشتية ولا قادرية، ها، ولا جيلانية ولا زينبية ولا عدوية ولا بدوية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا حتى على سلفية، ما عندنا بيعة. لكن عندنا حقيقة الأمر هو التصاق والتزام بالقرآن والسنة على منهج السلف، ها، حتى لا يقال: ها، ما قال وهابية، ولا وهابية، ولا وهابية. هذه من بقايا الاستعمار والموساد، يفرق ويمزق بين المسلمين. يقول: انتبه، احذر، لا تأخذ من الوهابية. ليش لا تأخذ من الوهابية؟ من هم الوهابية؟ ما عندنا طابور خامس، نحن أمة واحدة، هو سماكم المسلمين، ما نقبل غير لقب مسلمين، ما في شماليين لا جنوبيين لا شرقيين ولا غربيين، أمة الإسلام، أمة الإسلام يا شعب الخلود، من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذا الوجود، صاح لا كسرى هنا لا قيصرى. إنها أمة القرآن وأمة الإيمان وأمة التوحيد وأمة الإسلام، أنتم أفرادها وأعضاؤها. خلاص انتهت القضية، تشعبت بنا الأحزاب، تشعب باسم الله الديمقراطية، تشعبت بنا السبل باسم الوصول إلى الله عن طريق من الطرق. الآن خلاص تبنى إلى الله، كبرت عقولنا، ازداد إيماننا، والله لن نتبع غير القرآن والسنة، ولن نتبع غير عالم رباني لا يعمل ولا يقول إلا بالقرآن والسنة، يقودنا إلى الله ثم إلى الجنة إن شاء الله. إن الله احتجز التوبة. لماذا احتجز التوبة؟ لأن المبتدع يظن أنه يحسن صنعا وهو مسيء. اقتنعنا بأن البدعة أمرها عظيم وشأنها خطير، ولذلك روى الدارمي عن عبد الله بن مسعود أنه أوصى قال: عليكم بالأمر العتيق. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهذا ضابط في معرفة السنة من البدعة، قول حذيفة، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عمل لم يسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعملوه. كل عمل لم يسبقنا إليه أصحاب رسول الله فلا تعملوه، لأنه يخشى أن يكون بدعة، يخشى أن يكون بدعة. روى ابن وضاح القرطبي بإسناد صحيح أن ابن مسعود كان في بيته بالكوفة، فدخل عليه طلابه وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، أدرك الناس في المسجد. إيش يفعلون؟ إيش يصنعون؟ يذكرون الله بالحصى والنوى. فأخذ ثيابه وألقاها على كتفيه وخرج متعجلا مسرعا إلى المسجد. دخل المسجد وجد الناس متحلقين بحلقة، وفي وسطهم واحد شيخ لهم بين يديه حصى يقول: سبح الله 100 مرة. يقول: سبحان الله، كلهم بصوت جماعي. احمد الله 100 مرة، يقولون: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولوا الله أكبر، قال الله أكبر. ماذا تتوقع أن يصنع عبد الله بن مسعود؟ إيش تتوقع؟ ينكر ولا يقر؟ ماذا تتوقع أن يفعل عبد الله بن مسعود؟ ينكر أو يقر؟ لو كان مثلنا عاطفي يمشي بالعاطفة ما يمشي بالنص والنقل والعقل، ما يمشي بالعقل لكن يمشي بالعقل وحده أو العاطفة وحدها، لكان قال: يا أخي اتركهم دراويش مساكين، دراويش، اذكر الله. ما هم مصيبتنا، مصيبتنا اليهود في بيت المقدس، في المسجد الأقصى، ما هم مصيبتنا هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله ويدعون غير الله ويطوفون بالقبور. لكن مصيبتنا ما هي؟ اليهود. لا والله، مصيبتنا أعظم من مصيبة اليهود، مصيبتنا في عقيدتنا عندما تنحرف عقائد بعض الناس. فماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ دنا منهم وهو غضبان، وركل كومة الحصى بقدمه. شوف، ركل كومة الحصى بقدمه وقال: أيها الناس اتقوا الله في نفوسكم، إنكم لتأتون بدعة ظلما، أوفقتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه علما؟ هذه ثياب رسول الله وأوانيه لم تبلى، وأنتم تبتدعون في دين الله بدع. يعني الذكر هذا مو ذكر؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم، ولكن تذكرون على أي طريقة؟ على طريقة رسول الله. رسول الله والله ما ذكر الله على هذه الطريقة، والله إن رسول الله ما ذكر الله على هذه الطريقة. الآن دعونا نقترب، أخذ شطرا من البدع التي طرأت على هذه الفريضة العظيمة، بدءا من الإحرام، التلبية، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، البيات بمنى، رمي الجمار، البيات بالمزدلفة، طواف الوداع، ننظر ما هي المحدثات حتى نحذرها التي أحدثت وأحدثها الناس وسرت فيهم وانتشرت انتشار النار في الهشيم حتى صار منكرها ينكر عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أولى المحدثات أن كثيرا من الحجاج إذا بدأ يلبس لبس الإحرام الرداء والإزار يطبع، من يوم ما يلبس يطبع، يخرج الكتف اليمنى. هذا محدث، لم يطبع والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند بدء الإحرام. إذا من أين يكون الاطباع؟ عند بدء طوافك للقدوم أو طوافك للعمرة أو طوافك إن كنت قارنا لعمرتك وحجتك، يبدأ الاطباع عند طواف القدوم، تخرج الكتف كما أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. إذا فرغت من السابع رد الرداء على كتفيك، ويتعين ردهما، رد الرداء على الكتفين إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة وأنت في الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس، رد الرداء على كتفيك، ولا تصلي إلا والرداء على كتفيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، يعني ليس على كتفيه. فإذا فرغت من صلاتك ارجع الطبع. فمن البدع الاطباع، مذ أن يبدأ الإنسان بلبس الرداء والإزار. الإحداث الثاني، تسمية من لبس الرداء والإزار أنه لبس الإحرام، وما يتعلق بهذا من اعتقاد أنه دخل في الإحرام. هذا اعتقاد محدث، هذا اعتقاد محدث. فالإنسان لا يدخل في الإحرام لمجرد لبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين، بل لا يدخل في الإحرام إلا من الميقات، وهن خمس مواقيت حددهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيحين، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة والطريق الآخر من الجحفة، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل نجد من اللسيل، ويهل أهل العراق من ذات عرق. وقد جمعهن أحد العلماء بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحريفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن. نعم، قال: ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، وهو ما يسمى اليوم بالسيل. هذه خمس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. الإحداث الثالث، تعود بعض النساء أن يحرمن في ألوان معينة، مثل من يحرم من النساء في اللون الأخضر. بعض النساء يتوهمن أنهن لو أحرمن في غير اللون الأخضر لم يصح إحرامهن. هذا اعتقاد محدث وعمل محدث. الإحداث الرابع، أن بعض النساء لا سيما الشافعيات إذا أحرمن وضعن عصا تبعد الخمار عن وجوههن، وهذا أمر محدث مبتدع، بل إن المرأة تغطي وجهها إذا كانت بمشهد الرجال. فإذا كانت وسط النساء فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها. من الإحداث في التلبية، التلبية الجماعية مثل الأوركسترا بإمام واحد. إذا قال لبيك قالوا لبيك، وإذا قال اللهم قالوا اللهم، وإذا نام ناموا معه. هذا ما هو صحيح. حديث جابر: كنا نلبي مع رسول الله حتى تبح أصواتنا، كل واحد يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل واحد يلبي. ما هو بشرط أن يأتي واحد بالميكروفون يقول يلقننا التلبية كما نلقن في الطواف والسعي، هذا ما هو ليس من السنة، هذا أمر محدث وليس من السنة. الأمر المحدث الخامس أو السادس، اعتقاد أن للإحرام ركعتين خاصتين تسميان ركعتا الإحرام، حتى إذا لم يركعهما هذا المحرم فإنه يبكي ويأمر الركب بالرجوع، يقول أنا ما صليت ركعتي الإحرام. يا أخي ليس للإحرام ركعتان تسميان ركعتا الإحرام، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، تصلي فريضة من الفرائض أو تصلي إن كنت في وقت الوتر ركعتي الوتر ثم توتر بواحدة ثم تلبي بعد أن تركب سيارتك أو تركب الباص أو الأتوبيس، هذا هو السنة. وليس للإحرام ركعتين خاصتين. الإحداث السابع هو التلفظ بالنية، ليس على سبيل الدعاء لأن الدعاء مطلوب، فالإنسان بعدما يحرم ويهل يدعو الله، وللمسافر دعوة مستجابة، فما بالك وهو محرم، للمسافر دعوة مستجابة إن شاء الله ما ترد، فما بالك وهو محرم. فإذا دعا الإنسان وقال يا ربي أعني في حجي، أعني في عمرتي، اللهم احفظني، اللهم سلمني، اللهم قوني، اللهم أعني على الاقتداء بسنة، هذا ما في حرج. لكن المقصود بهذا الإحداث هو أن بعض الناس يلفظ بالنية على لسانه، يقول اللهم إني نويت التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، اللهم فاعني عليه، ويجعل هذا الدعاء شطرا من التلبية والإحرام. إذا كان الأمر كذلك يعني مجتمعا فهذا هو الإحداث. أما الدعاء فالأمر واسع، أما الدعاء فالأمر واسع، تدعو في سجدتك، تدعو في صلاتك، تدعو بعد صلاتك، تدعو قبل إحرامك، تدعو بعد إحرامك، اللهم أعني على الحج، هذا ما في شيء. لكن اعتقاد أن نية الحج لا تتحقق إلا بالجهر بها، نقول له تسعك سنة النبي حين قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وقبل ذلك قال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. من الإحداث أيضا السكوت وعدم التلبية، بعض الناس لا يلبي، صامت طوال حجه وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر لم يكن عليه أصحاب رسول الله ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، بل كانوا يصرخون بالتلبية صراخا، لبوا لبوا عند لا سيما إذا ارتفعتم مرتفعا أو انخفضتم منخفضا، لبوا وأرفعوا أصواتكم بالتلبية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال أفضل الحج العج والثج. ما تعريف البدعة الاعتقادية؟ هذا كتاب المنهاج للمعتمر والحاج لفضيلة الشيخ سعود الشريم إمام الحرم، وقرض له وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورصدت بعض تفسير القرآن الميسر، وهذه بعض الفقهيات حتى أشكل وأجدد وأنوع لمن يجيب على أسئلة الدرس حتى نكون مستيقظين، وأنتم إن شاء الله مستيقظون، ولكن احفظ فكل حافظ إمام. ما هو تعريف البدعة الاعتقادية؟ بسم الله، ارفع صوتك شوي، خلطت شعبان برمضان، ولو تؤخذ الهدايا لأخذت منك هدية، لكن لا يحل في هذا المقام هدية للمتكلم، فلا أحد يعطي هدية. نعم تفضل، ارفع صوتك، هذا أثر البدعة الاعتقادية، هو التفرق والتشرزم والتعصب والتحزب. لكن البدعة الاعتقادية أقول لكم طرف الكلام، اعتقاد اعتقاد ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ما هو تعريف البدعة العملية؟ لها ثلاثة أركان، لها ثلاث تعريفات. نعم فضل. هذا صح يعني على وجه الجملة كده، لكن أنا ذكرتها بثلاثة وذكرت لها دليلا. فما هي تعريف البدعة؟ التعريف التعريف التعريف مع الدليل، التعريف مع الدليل. نعم يا أخي، بدعة العملية. نعم، استغفر الله العظيم الذي لا إله ولو تأخذ الهدايا أخذت منك الهدية. نعم، بدعة بدعة. أنا أقول ما هو تعريف الإيمان؟ ما هو سيأتي الآن تعريف الإيمان. جهزوا أنفسكم لتعريف الإيمان. البدعة هي ما أحدث ولا سنة. أحسنت. الدليل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ هل هو مجرد المعرفة والإشراق القلبية؟ ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ نعم نعم، اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. طيب، ما الذي تحفظه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم قبول عمل المبتدع، في عدم قبول عمل العمل المبتدع؟ نعم يا شيخ فضل. ارفع صوتك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ماذا أيضا؟ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته؟ نعم تفضل. نعم، لأن المبتدع أو الذي يعمل بالبدعة يظن ويتوهم أنه على صواب، ولذلك لن يتوب. يقول كيف أتوب؟ أتوب من ماذا؟ تفضل. أذكر لي ثلاثة مما سردته من أول بدع، من أول بدع الشروع في الحج. من الأخير، نبغى من الأخير. نعم أقول من الأخير. نعم الأخير. نعم صاحب القبة أنت. نعم أنت ملتفت. نعم فضل. الاطباع مع بداية الإحرام. طيب ثانيا، ارفع صوتك. يعتقد ايه؟ نعم، ركعتا الإحرام وكأنها عقيدة في أنه لا إحرام إلا بركعتين. ثلاثة، التلبية الجماعية. طيب نعم. ثالثا ورابعا وخامسا. ثالثا ورابعا وخامسا. نعم تفضل العماني. نعم ارفع صوتك بس الله يعطيك العافية. طيب نعم، هذا رابعا. خامسا، صلاة الإحرام قلناها. ها، في التلبية. في التلبية ايش يوجد في التلبية؟ اما ما يقول التلبية نهائية، او سادسا، او شكت، او انهم يلبون، او انهم يلبون بصورة جماعية، فاذا سكت امامهم في التلبية سكتوا، واذا تكلم تكلم. طيب يا اخوانا نرجع الى الاسئلة، بارك الله فيكم. ما حكم التي يجعلها الحزام الذي يجعله الإنسان فوق الإزار وهي مخيط؟ يا أخي الحبيب، من محظورات الإحرام لبس المخيط. ليس المراد بالمخيط هو ما خيط، لأنه ما من نعال ولا رداء ولا إزار ولا حزام ولا رابط طبي إلا وقد خيط. لكن المراد بالمخيط هو ما فصل على قدر حجم العضو في الجسد كالقميص والسروال والتبان، كالقميص والسروال والتبان، هذه هي المحظورات. وليس المراد بكل مخيط يعني ما فيه خياطة. يقول محمد أشرف، هذا أردو يا أخوانا، هذا أردو، هذا ما هل يقول جماعة التبليغ على حق أو باطل خاصة في دول الخليج؟ يا أخي جماعة التبليغ ليست هي الأولى ولا الأخيرة في تجمعات الدعاة أو تجمعات المصلحين أو تجمعات من يريد الخير، لا هم الأولون وليسوا هم الآخرين، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندنا جماعة مسلمين، ننتظم جماعة مسلمين باسم مسلمين، ما عندنا تجمعات ولا جماعات، كل واحد يعيننا على طاعة الله وفق سنة رسول الله على منهج سلفي صحابة رسول الله، نحن نتعاون معه. خلي عندك قاعدة حتى يكون الخير للغير لجميع الناس، ما في لا والله مجموعة إخوان ولا مجموعة تحرير ولا مجموعة تبليغ ولا، كل واحد يريد أن يتعاون على طاعة الله وفق كتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف، ها مو بيعة، ما في بيعة، ما في بيعة إلا لولي أمر المسلمين، يعني أشد على عضده، المراد أن أشد على عضده. نعم مثلا هذا تبليغي ولا إخواني ولا تحريري، قال لك بالله تعالى بنا نزور المريض، سبحان الله، تزور مريض؟ بسم الله أنا أزور المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك إذا أصبح وإذا أمسى، بسم الله. لكن قال لك أصبر لحظة، خير إن شاء الله، نمشي ندعو إلى الله، قال لا لا لا، قبل الدعاء نعمل حلقة ونؤمن عليها وأميرنا يدعو ونحن نؤمن عليها، حلقة كده مدورة دائرية، نقول هذا من فين هذا؟ من أين هذا؟ هل هذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يقول بسم الله في 3-4 مساجد في الطريق، هلموا بنا نصلي في هذا المسجد الصلاة فيه أبرك، لماذا الصلاة فيه أبرك؟ قال لأن فيه قبرا، ها؟ فيه قبر لولي من الأولياء، والأولياء تتنزل عليهم الرحمات، فالصلاة في مسجد فيه ولي يكون أعظم بركة. نقول له لا يا أخي رويدك فانزلي، لا لا لا لا، هذا اعتقاد ما هو صحيح، بل لو علمنا أن المسجد قد بني على القبر ما حلت الصلاة فيه، ما حلت الصلاة فيه، لأنه لا يصلى في مساجد بنيت على القبور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، ولا تستدلن بوجود قبة على قبر رسول الله، فهذا أمر محدث، الصراحة فيها راحة، نحن مو مثل اليهود، إذا غلطنا جعلنا الغلط عقيدة، ها؟ إذا غلطنا يعني مثلا الشيخ هذا الشيخ العالم الكبير اللي تجاوز 80 سنة يدخن، فالطلاب المريدون كلهم يقولون يا سيادة الشيخ إيش حكم الدخان؟ الحين يعمل مثل اليهود، يقول لو قال حرام طوال يقولوا أنت تعمل حرام، قال لا حلال، هذا كيف، هذا كيف يا عيال، هذا كيف، أنا علمتكم الفقه وعلمتكم العقيدة والتفسير، لكن هذا ما له دخل في الدخان، الدخان يعني مزاج، لا لا لا لا، هذا من علماء السوء، هذا من علماء السوء، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أو عنده 1,000,000,000 في الرصيد فقام الطلاب يسألون، يقول يا شيخ إيش حكم الفوائد، ما يسموها ربا، لأنه إذا قلت ربا يقال مباشرة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال هذه فوائد ضرورة عصرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله كشأن اليهود، كشأن اليهود، يحجبون الحق ويسترونه كما فعل اليهود عندما قيل لهم آية الزنا في التوراة، قال فين في التوراة؟ أين في التوراة؟ فلما وصلوا بلغوا الزنا وأن حده الرجم للمحصن وضعوا أيديهم على آية الزنا. هذا هو كتمان الحق، نسأل الله السلامة والعافية. نقول يا أخي لا يجوز بناء القباب على القبور، ليس من السنة. فإن قلت الإشارة أو اسم الإشارة نقول يا أخي هذا في العصور المتأخرة، ورب الكعبة في العصور المتأخرة، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفن، والله ما دفن في مسجده. أين دفن؟ دفن في الحجرات التسعة المتتالية، 1، 2، 3، 9، في حجرة أم المؤمنين رضي الله عنها القائلة مات رسول الله بين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها. أين مات نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ مات على صدر أم المؤمنين عائشة. كيف تنالون من عائشة؟ كيف ينال أقوام ويسبون ويلعنون عائشة ورسول الله مات على صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ تنازعوا أول عندما مات رسول الله، أين ندفنه؟ فين ندفن رسول الله؟ وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله روح نبي من أنبيائه إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، أدفنوه ها هنا. وكانت حجرة عائشة وكانت خارج المسجد النبوي، كانت خارج المسجد النبوي في عهد الوليد ابن عبد الملك، وكان محبا لتشييد المساجد وتكبيرها عفى الله عنا وعنه. لما أراد أن يوسع أدخل الحجرات في مسجد رسول الله، فدخل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إيش ردة الفعل في علماء المدينة وفي أهل المدينة عندما أعلن الوليد عن طريق عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع ورضي الله عن الجميع، وقال يا جماعة سنهدم حجرات أمهات المؤمنين وندخلها في توسعة المسجد النبوي، قام الفقهاء السبعة على رأسهم سعيد بن المسيب قال اتركها، ما تهدمها ولا تدخلها في المسجد النبوي. ولكنه أصر وانتزع الملكيات، ثم بعد ذلك أدخله. وبكى أهل المدينة حين بدأوا بهدم حجرات أمهات المؤمنين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى أهل المدينة، بكوا بكاء شديدا لأنهم أرادوا أن تترك حتى يتعظ الناس. انظروا إلى نبيكم، انظروا إلى نبيكم، الآن أنتم تسكنون في حجرات وفي غرف وفي شقق وفي قصور وفي فلل، نبيكم كان يسكن حجرات، إذا رفع الإنسان يده طال سقفها أو جريد سقفها وهو سيد الخلق. لو أراد الله أن يسكنه في قصر من ذهب وفضة ويواقيت لصنع، ولكنه خير فقال بل عبد رسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تواضعه، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. رجل عنده والدة ضعيفة، هل يجوز له أن يجعل عليها إيش؟ يظللها التظليل، لا حرج، تظليل سقف السيارة وتظليل سقف الخيمة والقبة واستعمال المظلات، لا حرج في هذا إن شاء الله كله، بشرط ألا يلمس الرأس. ما هو الحجاب الشرعي حيث كثرت الأقوال فيه؟ هل تغطية الوجه من الحجاب؟ نعم، تغطية الوجه من الحجاب. قال الله تبارك وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت أم المؤمنين عائشة في الحديث الصحيح فلما أنزل الله آية الحجاب شققنا أي المهاجرات مروطهن فغطينا بها وجوههن، شققنا مروطهن فغطينا بها وجوههن كالغربان. هنا كالغربان، هذا فيه فائدة يعني، وفيه لطيفة وطريفة. هذا أولا يدل على تغطية الوجه وأنه من الحجاب، والأمر الثاني هل قولها رضي الله عنها كالغربان يدل على أن الحجاب في الأصل هو اللون الأسود، لأنه الآن صارت ألوان جذابة يعني حجاب لكن أحمر وردي بنفسجي أفلاطوني بلون قوس قزح متلون وهذا بلا ريب أنه يلفت النظر، يعكس الضوء فيلفت النظر وكأنك تنظر إلى وجه سافر وليس بسافر، وإنما هو نوع من السفور. يقول: هل يكفر؟ أنا ذكرت لكم عبارة قبل هذا عن أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الذي يحفظ 700,000 حديث وهو من حفاظ الإسلام، يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. وزنديق كلمة فارسية أصلها زندا بست، ولا أدري هل هي في اللهجة الفارسية مستعملة إلى اليوم أو لا، معناها زنديق أي مارق، لأن الله أنزل براءتها من فوق 7 سماوات. فمن كفر بهذا فقد كفر بالقرآن، فما بالك لو كفر الصحابة وحكم عليهم بالردة وجلس يلعن وجاءنا وبكل أسف. ولكن لله الحمد ومنه، واحد ممن لا يخاف الله من هؤلاء الأقوام في شهر شعبان جاء عند قبر أبي بكر وعمر، جاء عند قبر أبي بكر وعمر في شهر شعبان ورفع النعال، ورفع النعال، أقول لك أسند لك سند عالي، وهو مسجون الآن، رفع عين عم القريب، رفع نعاله عند جاء عند قبر النبي ومر قال: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. جاء عند أبي بكر وعمر، نظر يمين نظر شمال، رفع النعال، رفعه أمام أبي بكر وعمر، رفعه أمام بكر وعمر، شلت شناتره يعني أصابع يده، رفعه أمام بكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما. سبحان الله، إيش العقيدة هذه؟ أي عقيدة؟ أي إسلام؟ ويقدر الله أن يمسكه أحد الإخوة، والحمد لله الممسك من الحراس كان شديد البأس، أمسكه فلم يستطع أن يتحرك لا يمنى ولا يسرى، وأشهد عليه من حوله، وأنزل في المحكمة وحكم عليه بجلد 150 جلدة. اللهم زدهم ولا تنقصهم، واكفنا شر كل ذي شر، وهو موجود الآن في السجن وحكم عليه بالسجن. وهذا يحدثني به الممسك نفسه لا غيره، يقول: والله أمسكته وارتعدت أوصالي، ارتعدت فرائصي، عرقت، ما كنت أظن ولا كنت أتصور أن واحد يتجرأ يرفع نعال أمام أبي بكر وعمر. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. أليس كفرا بالقرآن والسنة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نقول للذي يدعي أن قبر الرسول أشرف وأطهر القبور ولا يمكن أن يسوى بينه وبين غيره من القبور؟ هذا بلا ريب أن شرف القبر يشرف القبر بشرف المقبور به، فما في حرج هذا، وليس ضربا من الوثنية ولا الجاهلية ولا الخرافة. قبر رسول الله من أشرف القبور مع قبور الأنبياء والمرسلين، والأنبياء أحياء في قبورهم، كما روى ذلك البيهقي بسنده في كتاب له مستقل مطبوع سماه حياة الأنبياء، حياة الأنبياء، وهي حياة برزخية ونعيم أعظم من نعيم وحياة سائر الأموات. ومن الخصائص للنبي أن من صلى وسلم عليه رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وأزواجه وذريته، لأن بعض الآل والصلاة على الآل صار فيها إفراط وتفريط، إما الآل إلى درجة يا فاطمة، وإما إذا صلينا وسلمنا تركنا الآل. لا لا لا لا لا, لا. أتى كعب بن عجرة إلى رسول الله كما روى ذلك البعلي في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، والحديث صحيح. قال: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل، لا تنسى الآل في الصلاة والسلام على رسول الله حتى تكتال بالمكيال الأوفى إن شاء الله. فيا أخي الكريم هذا الحزب وغيره كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما الحكم في الأخذ من اللحية ما دمت أطلقت لحيتك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا تأخذن من طولها أو من عرضها، ولكن تجوز من تجوز في الأخذ من اللحية إذا ما زاد طول اللحية عن القبضة، كما كان يفعل عبد الله بن عمر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى. وهو القائل: أعفوا وفروا أرخوا. يقول: ما حكم رفع اليد عند تكبيرة الإحرام؟ ترفع اليدان في الصلاة في أربعة مواضع. الذي تعود على ألا يرفع إلا في الموضع الأول تقليدا، أقول ترفع اليدان في الصلاة في أربعة مواضع. نعم المذهب ما نص عليه على الرأس العين، احتراما لمذهبك واحتراما لرأي شيخك، لكن دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطري. نعم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله وهو يصلي يكبر فيرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. نرفع ولا ما نرفع؟ واحد يرفع أصبعه يقول أصبر، لا أصبر يرفع أصبعه يقول: يا شيخ أنا في المذهب ما ترفع اليدان إلا عند تكبيرة الإحرام، بل إنهم يشددون يقولون من رفع يديه في غير تكبيرة الإحرام لا يؤمنا ولا تصح الصلاة وراءه. بل قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي أحد علماء المغرب، هو أو محمد خليل هراس أحدهما أشك الآن، يقول: أدركت بعض المسلمين في بلاد، وسمى البلاد، أنا لا أسمي البلاد حتى لا أثير شيء من النعرات، يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي: أدركت بعض المسلمين في إحدى البلدان التي لا يرى أهلها رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، لو رأوا رجلا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام قاموا إليه فقطعوا يدين. الله أكبر، هذه مصيبة كمان، هذه مصيبة ما أعظمها من مصيبة. يا أخي عبد الله بن عمر، رب قائل يقول لا، ابن مسعود يقول: رأيت رسول الله يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. طيب يا أخي ابن عمر وابن مسعود، ابن عمر بالعكس كان أتبع من ابن مسعود حتى في الأمور التي ليست بسنة تعبدية يتبعه رسول الله، مثل بلغ رسول الله المأزمين فنزل و ربط دابته صلى الله عليه في حجته ثم تبول ثم توضأ. ابن عمر كان إذا حج يصنع هذا الصنيع، إذا بلغ المأزمين موضع بين مكة والمدينة نزل فبال، ما يريد أن يبول بس يريد أن يقتدي برسول الله من شدة محبته لرسول الله، وليس هو من المناسك، ويتوضأ ويقول: هكذا رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ابن مسعود يقول: أنا ما رأيت رسول الله يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. ابن عمر والحديث صحيح صحيح والله صحيح يقول: كان رسول الله يرفع في أربع مواضع. يعني من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم. جاءك مئة رجل قالوا لك: والله عرف الحمد لله كبروها وسعوها أنا رأيتها بعيني. جاءك رجل قال: لا لا أنا سمعت أنه عرفة أزالوها عن بكرة أبيها، ما في عرفة شالوها عرفة، تصدق من يا أخي؟ يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ابن عمر سمع ورأى وعلم وقال: رأيت رسول الله يرفع يديه أربع مرات، تقوم تقول لي هذا ما يجوز؟ سبحان الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذا دفعنا صك الهدي هل يجزي عن الهدي؟ نعم يجزي، لأنهم لا يذبحون إلا يوم العيد يوم النحر. ما دليل جواز مرور الإنسان أمام مصلي في المسجد الحرام؟ ما في دليل. نعم قد يستدل بعض الناس بما رواه البخاري في صحيحه وعن ابن عباس قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى غير جدار. لكن هذا النص محتمل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن صلى أحيانا إلى غير جدار ولا سارية، لا جدار المسجد ولا سارية بالمسجد، قد يغرز عنزة يعني رمح، رأس الرمح يغرزه، ويضع صلى الله عليه وسلم سترة يصلي وراءه، وقد يضع شيئا يعني كمؤخرة الرحل وهو بقدر ثلثي ذراع، لأن بعض الناس يخط خطا ويقول خلاص هذا الخط يكفيني. لا، القدر المشروع والمسنون في ارتفاع السترة بقدر مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هي ما يوضع لارتحال البعير وركوبه، وهو بقدر ثلثي ذراع. بقدر ثلثي ذراع، بقدر كم؟ بقدر ثلثي ذراع. فالذين يقولون مر ولا تبالي، أقول الورع يقتضي ألا تمر، لكن مع الازدحام الشديد والتأويل لمثل هذا النص المحتمل لا حرج، لا حرج، لكن عندما تصلي بعيدا يكون أحسن، وتتخذ لنفسك سترة. أسكن في فرنسا وذهبت إلى مكة وقمت بأداء العمرة ودخلت بحج تمتع، والآن في المدينة، هل يجوز أن يقوم بعمرة أخرى؟ الآن وقت الحج قد دنا، فالانشغال بفريضة الحج لا سيما إذا كان الحج مفروضا لأول مرة والعمرة لثانية مرة يعني نافلة، انشغل بأعمال الحج الآن. فإذا كنت قد دخلت بعمرة تطوع وليس بنية عمرة تمتع، فالآن تمتع وهو أفضل النسك، قم بعمرة ثم تحلل، ثم بعد ذلك ألبس إحرامك أو رداءك وإزارك، ثم قل لبيك اللهم حجا، وتوجه يوم 8 إلى منى. قدمت إلى مكة لأداء الحج ثم اعتمرت، الآن أنا في المدينة، فهل علي الإحرام عند مغادرة المدينة؟ إذا كنت قد أتيت من جهة ميقات من مواقيت بلد من البلدان الخمسة المذكورة في حديث المواقيت كيلملم وذات عرق والسعدية والسيل والجحفة، فجئت إلى المدينة فلا عليك شيء، إنما تلبس إحرامك إن كنت متمتعا بالعمرة الأولى وقصدت عمرة التمتع، الآن فقط تقول لبيك اللهم حجا وتكون يعني متمتعا إن شاء الله ولا شيء عليك. أما إذا كنت قد أديت العمرة من ذي الحليفة ثم رجعت، فالفقهاء يقولون من رجع إلى ميقات بلده فقد نقض عمرة حجته، عليك بعمرة جديدة إن كنت تريد متمتعا، والأولى تكون تطوعا إن شاء الله. معرفة تفسير قول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يدل على الاعتدال والتوسط وتوازن الإسلام بين الروح والجسد. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني يعمل الإنسان عمل الآخرة ويعمل عمل الدنيا ويريد بالدنيا الآخرة وما ينسى نصيبه من الدنيا، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وعند أبي داود والترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وقد بلغ به المرض مبلغه صار كالعصفور في الهزال والضعف مرضا، فقال له يا رجل يا فلان ألا تدعو الله؟ قال بلى والله يا رسول الله إني لا أدعو الله. قال ما تقول في دعائك؟ قال أقول اللهم ما كان من عذاب وغضب ونقمة أخرتها للدنيا فعجل لي بها في الدنيا، أخرتها للآخرة فعجلها لي في الدنيا. فقال الله أكبر إنك لا تستطيع، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حكم من يقطع ويمر أمام شخص يصلي بلا ريب أنه ارتكب حراما كبيرا، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الذنب لكان أن يقف 40. نتورع، لأن بعض الناس يغضب إذا أوقفته يغضب، وهذا قد يكون أمارة من أمارات أن الشيطان متلبس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان الرجيم. كيف يستدل الإنسان على أن الشيطان قريب منه أو أنه متلبس به؟ من الأمارات والعلامات أنه بسم الله يمر، فإذا بالإنسان يصلي يوقفه، فإذا استشاط غضبا وانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وقال إيش هذا إرهاب، حتى في مسجد رسول الله، وقطع الصلاة فليعلم أن الشيطان قريب منه إن لم يكن راكبا عليه من يكن متلبسا به. هل يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ نعم يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة، لأنه ورد عن عبد الله بن عمر وإن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن عبد الله بن عمر من غير إنكار من أحد من الصحابة. امرأة تملك ذهبا وفضة وبلغ النصاب ولم تزكي، تزكي على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لفاطمة بنت هبيرة وقد رأى في يدها فتخات عريضة من الذهب: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: تحبين أن يسورك الله يوم القيامة بسوار من نار؟ أدي زكاته. لو ترك الحاج واجب وذهب إلى بلده هل حجه باطل؟ لا، حجه صحيح ولكنه ناقص، يجبر بدم. فإذا رجع إلى بلده فليوصي من يذبح له في الحرم، فليوصي من يذبح له في الحرم بمكة أو بمنى أو بمزدلفة. هل يجوز للحي أن يوصي بالتبرع بأعضاء جسده بعد الموت يبتغي بذلك وجه الله؟ هذا يقدر بقدره، لا تباع. طبعا الأعضاء صار فيها بيع وشراء، لا يجوز بيعها ولا شراؤها. أما ما يتعلق بالتبرع فهناك فتوى صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بمكة على أن من أراد أن ينفع أخاه لكن من غير بيع ولا شراء ولا مشارطة ولا مزايدة ولا متاجرة، لأن بعض الناس عندهم إجرام، ولذلك احذروا من هؤلاء الناس. إذا ذهب إنسان يجري عملية جراحية في بعض البلدان المعروفة بسرقة الأعضاء فليصطحب معه ركب ومن الأقوياء والأسوياء، لأنهم صاروا يخدرون ثم يسرقون إحدى الكليتين، وهذا بلا ريب أنه إجرام. وإنا لله، إذا كانت السرقة لريال ولا ريالين ولا جنيه ولا جنيهين ولا دولار شيء محرم وعظيم، إن دماءكم وأموالكم حرام، فما بالكم بتلك العصابات التي تعتمد على عيادات ومستشفيات طبية، سراق مجرمون يخدرون ثم يعملون عملية جراحية خفيفة في العين أو في اليد، وبعد ذلك يسرقون إحدى الكليتين أو يسرقون بعض الأجهزة والأعضاء، وهذا بلا ريب أنه إجرام وإجرام وإجرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. حكم استخدام كاميرات التصوير في المسجد للتصوير للأشخاص والمباني: صور المباني وصور المعالم وصور الشجر وصور الحجر وصور الجمادات والبقاع والأسقاع، ولكن تجنب تصوير ذوات الأرواح، فإن الإنسان كلما تقلل من التصوير كان أقرب للورع وللتقوى. إنسان أخذ صدقة من إنسان يوزعها ثم أكلها ولكنه معه، هل هذا حرام؟ نعم، هذا حرام عظيم، يجب أن يبادر الآن قبل أن يحج، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، كما قال رسول الله: قبل أن يحج يجب أن يبادر في إخراج هذا المال وإرساله لصاحبه. هل المبتدع الموحد يدخل الجنة؟ نعم، ولو بعد حين، ولكن إذا لم تكن البدعة بدعة اعتقادية يحكم عليها بموجبه بأنه مشرك، والبدعة شركية، كمن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، هاتان بدعتان شركيتان، فإذا مات على هذه البدعة يقال مات على بدعة اعتقادية شركية، والحكم في كتاب الله. يقول الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك، ويقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يمكن توصوننا بكتاب ميسر في فقه العبادات؟ الكتب كثيرة، لكن في كتاب في مجمع الملك فهد رحمه الله يسمى بالفقه الميسر، اجتمع عليه لجنة من العلماء والمتخصصين، فمن تمكن أن يحصل على نسخة من هذا الفقه الميسر فقد اجتمع عليه العلماء وأقر من وزارة الشؤون الإسلامية، كما أقر المصحف الميسر الذي يوزعه عليكم كل يوم، أقر كذلك، لأنه أبعد ما يكون عن المخالفات العقدية والمخالفات التعبدية وما شابه ذلك. إمام مسجد وهو على الكتاب والسنة أحيانا في صلاة التراويح وفي صلاة الفرض يقدم بعض الشباب أصحاب الأصوات الجميلة، ولكنهم يحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم، ما ينبغي أن يقدم أمثال هؤلاء حتى يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويعفوا لحاهم ويقصروا من ثيابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاوز الكعبين ففي النار، ولا يؤم الناس الفساق. و من دون مؤاخذة سامحوني أقول، يعني سامحوني، حلاقة واللحية فسق وإطالة الثياب فسق، والله تبارك وتعالى قد قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. أنت تخاف من إيه؟ أقول تخاف من إيه؟ من المرأة؟ المرأة ستموت كما تموت. وذكرت لكم قصة عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الشيخ المعروف الإمام الرباني الشيخ بن عثيمين، أصيب بالسرطان في آخر عمره، فقيل له: يا شيخ نعالجك بالكيماوي. قال: إيش نتيجة المعالجة بالكيماوي؟ قيل له: يسقط شعر لحيتك ورأسك وحاجبيك وشاربك. قال: لا، اتركوني ألقى الله بلحيتي. لقي الله ولا ما لقي الله؟ كان في الأيام الأخيرة يؤتى به من جدة محمولا ليلقي الدرس، وقد بلغ به مرض السرطان، هذا المرض الخبيث حفظني الله وإياكم المسلمين أجمعين منه ومن كل داء ووباء. كان يؤتى به محمولا بالكاد إلى المسجد النبوي، ولكن روح الإيمان وقوة الإيمان. فالإنسان ما يخشى، يا أخي ترى الحياة هذه ستنتقل إلى الله، أنت وهذه المرأة، أنت وهذه المرأة الجميلة التي لطالما عاقت بينك، نعم تعثرت بسببها عن سيرك إلى الله وسلوك طريق الآخرة. هل على المرأة المستطيعة أضحية؟ نعم، الأضحية سنة مؤكدة. انتهينا يا أخواننا من الأسئلة، أقول انتهينا والرزق على الله. طيب هذه البقية إن شاء الله إلى الغد. نعم، الأضحية سنة مؤكدة ولغير الحاج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من كان ذا سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن من أراد من الحجاج أن يضحي ويوصي ويوكل لا حرج، ويوصي ويوكل فلا حرج، يشكل عليه التقصير والحلق يوم النحر، هل يتعارض مع حديث رسول الله: فلا يأخذن من أشعاره وأظفاره؟ لا يتعارض، لأن الحج فريضة، ولأن الأضحية سنة مؤكدة، وأعمال الفريضة مقدمة على أعمال السنة المؤكدة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.